بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم التي ترد إلينا. الرسالة الأولى وصلت إلينا من مستمعة سين عين: اشترطت على زوجي عند إبرام عقد الزواج أن يفوضني في طلاق نفسي منه خلال العام الأول من الزواج، فهل أنا فعلت شيئا صحيحا شرعا، وما هو الأثر المترتب على هذا التطليق؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد شرع الله الطلاق ليكون بين الرجل وبيد الرجل، لأنه أمر خطير يحتاج إلى الروية والتعقل. فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله تعالى مخاطبا الرجال: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق للرجال والعدة للنساء. إذن الغالب والمعروف شرعا عند كل الفقهاء أن الطلاق بيد الرجل، وحكمة هذا معروفة، لأن الرجل يملك شيئا من التريس، ويرى أنه قد تكبد الكثير من المال، ويريد الاستقرار لأسرته ويحافظ على أولاده، فلا يفكر في الطلاق إلا إذا كان عابسا أو لاهيا، ولا يقدر هذه الرخصة الشرعية واستخدامها في موضعها الصحيح. ولكن بعض الفقهاء، وهم أقلية، منهم جانب من الأحناف، ذهب إلى أن المرأة تستطيع أن تشترط في عقد الزواج أن يكون من حقها تطليق نفسها من زوجها بضوابط وشروط معينة تحدد فيها الزمن أو الطريقة أو المدة، وهي هنا لا تطلق الزوج، وإنما تطلق نفسها بمقتضى التفويض الذي وافق عليه الزوج كشرط من شروط الزواج. فالحقيقة أن الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، فرفضه كثير من الفقهاء، وقالوا ذلك يخل بالسياق والمقصد الشرعي من أن الرجل له القوامة، وبنصوص الشرع هو الذي يملك الطلاق، وأن المرأة قد تكون تغلب عليها عاطفتها فتسرع بإنهاء العلاقة الزوجية بكلمة وهي لا تستحق أن تفصم بهذه الكلمة، أو لموقف يعالج بالحكمة وبالموعظة. رفضوا هذا وقالوا أنه لا يفعل ذلك إلا بعض ضعفاء الإيمان، أو الذين في قلوبهم شيء، أو يحققون مكاسب مالية للرجل فيخضع لقبول مثل هذا الشرط. وفريق آخر ذهب إلى أن هذا شرط، وبعدما قد قبله الزوج فهو ملتزم بهذا الشرط وفقا للضوابط التي وضعتها المرأة في هذا الشرط، وتسمى هذه المرأة بالمفوضة لأنها حصلت على تفويض من الزوج بذلك، وتحتسب هذه المرة طلاقا وتحتسب من عدد الطلقات. ولكن الفقهاء قالوا إن هذه الطلقة طلقة بائنة، لأن المرأة ما اشترطت هذا الشرط إلا لكي تخرج من الزوجية وتخرج من ربقة الزوج ولا يستطيع أن يراجعها، وهذا هو المعقول. لكن وجدنا أن القانون المصري عندما اختار الرأي الثاني الذي ذهب إلى جواز هذا الشرط نص على أن هذا الطلاق يقع رجعيا، وهذا يتناقض مع طبيعة هذا الشرط، لأن المرأة تريد الخلاص بهذا التفويض، وإلا ما اشترطته ابتداء وتركت الأمر لطبيعته. أما أن يكون رجعيا فهذا يجعل يعني الذين أخطأوا بإجازة هذا وإدخاله في القانون قد وقعوا في محظور كونه رجعيا، لأنهم بهذا يكونوا من حيث لم يقصدوا قد عالجوا هذا الشرط الذي فيه شبهة وشكوك بأن جعل رجعيا، فللرجل في اليوم التالي لاستخدام المرأة لحقها أن يراجعها، ويكون الأمر قد فشل في من هذه الناحية. كما أننا لابد أن ننبه إلى أن موافقة الرجل على إعطاء هذا التفويض للمرأة لا يحرمه من استخدام حقه في الطلاق، سواء قبل أن تستخدم المرأة هذا الحق فاستخدمه هو وسبقها بوقوع الطلاق، فهذا جائز شرعا. والحقيقة أن هذا النص يحتاج إلى بعض التعديلات في المشروع القانون الجديد، إن شاء الله يتم التنبيه إليها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق المودة والأمن لكل المسلمين، وبالله التوفيق. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفيت عن بنت وبنت بنت وابن وبنات ابن وبنت ابن لابن آخر، فمن يرث ومن لا يرث؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد، فإن علم الميراث أحكامه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وإنما كانت قطعية الثبوت لأنها منزلة من لدن حكيم عليم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكانت قطعية الدلالة حيث لم يختلف أحد من أهل العلم فيما جاء به القرآن من أحكام تخص المواريث في الغالب الأعم. ولما كانت أحكام المواريث قطعية في ثبوتها ودلالتها، فإن من خالفها وتعدى حدود الله فيها كان من أهل النار. وبخصوص واقعة السؤال نقول: للبنت النصف فرضا، لقول الله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت البنت لها وصية واجبة بمقدار ما كانت ترثه أمها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة جدة البنت، والباقي بعد نصف البنت والوصية الواجبة لابنة البنت يقسم بين أحفاد الابنين ذكورهم وإناثهم، إلا أن للإناث نصف ما يعطى للذكور، لقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فكما ينطبق النص القرآني الكريم على الأولاد من الصلب، ينطبق أيضا على الأحفاد. والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.